سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. وألقي بها في مهاوي الردى. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. فإما حياة ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. ونفس الشريف لها غايتان، ورود المنايا ونيل المنى. وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. يغيظ العناء. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العناء. أرى مقتلي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى. أرى مقتلي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى. فكيف اصطباري لكيد العدو، وكيف احتمالي لنيل الأذى. فكيف اصطباري لكيد العدو، وكيف احتمالي لنيل الأذى. سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء.